حس ذاب اشتعد اللي نورا السذاب اشتعد اللي نورا خليتيني في البلاد وديت الرومية ما عملش مع هالولاد باش ندي العربية